ويكرمنا بالرضا ربنا بعيش رغيد وقلب نقي ويكرمنا بالرضا ربنا بعيش رغيد وقلب نقي متى نلتقي يا حبيب المنى برب السماء متى نلتقي متى نلتقي يا حبيب المنى برب السماء متى نلتقي ويكرمنا بالرضا ربنا بعيش رغيد وقلب نقي